أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم صدق الله.